وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا وحيثما اتحد واحد فلا يحمله عليه جل العقلاء. يعني إذا جاءنا نص مطلق وجاءنا نصان أحدهما أمر والآخر نهي، وإن يكن أمر ونهي قيدا فمطلق بضد ما قد وجدا. يعني إذا جاء النص المطلق وقيد بأمر أو نهي فلا يختلف الحكم في ذلك، يعني سواء كان المقيد أمرا أم كان نهيا فلا يختلف الحكم في تقييد المطلق. لماذا؟ لأن الأمر والنهي بينهما تلازم، فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. فلما كانت العلاقة بينهما التلازم لم يختلف هذا الحكم. فإذا قال فتحرير رقبة مؤمنة، ثم في الآية الثانية فتحرير رقبة في الأول ثم فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا نقيد المطلق بهذا المقيد. كذلك لو قال فتحرير رقبة، ثم لو فرضنا قال لا تعتقوا رقبة كافرة بصيغة النهي فكذلك. فالتقييد للمطلق في هذه الحالة لا يختلف باختلاف الصيغة، سواء كانت الصيغة أمرا أم كانت نهيا، وإن كانت صيغة النهي آكد.